حيتني عقب الجفاء والقطاعة. الله يبارك ساعتك واتصالك، الله يبارك ساعتك واتصالك. أحيتني عقب الجفا والقطاعة، الله يبارك ساعتك واتصالك. راجيك من باب العشق والمراعة، لا تقتلف ودن يحبك لحالك. أحيتني عقب الجفا والقطاعة، الله يبارك ساعتك واتصالك. أحيتني عقب الجفا والقطاعة، الله يبارك ساعتك واتصالك. دونك أنا والشوق متنا رباعة، والمشكلة أني حي ومدفون هالك. أحيتني عقب الجفا والقطاعة، الله يبارك ساعتك واتصالك. أبغي أقول أن الدقيقة بساعة، لكن يبت أبوت مظلم وحالك. بيني وبينك حب يصعب ضياعة، كأنه طفل مني ومنك حلالك. أحيتني عقب الجفا والقطاعة، الله يبارك ساعتك واتصالك. يا مرحبا بصوت يريح سماعه، اللي يحلي هالدلع مع دلالك. وينك عسى ما انته بناوي وداعه، ولا طاع عهد الراس خن من جبالك. أحيتني عقب الجفا والقطاعة، الله يبارك ساعتك واتصالك. شفني على كثر الغلا واندفاعة، بحر السعد هايج بسفات وصالك. في ذمتي ان اتصالك شفاعة، مسامحت من طيب خاطر صفالك. أحيتني عقب الجفا والقطاعة، الله يبارك ساعتك واتصالك. والخاتمة أبغيك سمعا وطاعة، لا تبتعد واللي مكمل جمالك. راجيك من باب العشق والمراعة، لا تقتلف ودن يحبك لحالك. أحيتني عقب الجفا والقطاعة، الله يبارك ساعتك واتصالك. الله يبارك ساعتك واتصالك.